الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، ويتكلم عن إن وأخواتها، وهو لازال يتكلم في النواسخ، لازال يتكلم في قضية النواسخ. نخلصنا كان وأخواتها وكذا وأخواتها والمشبهات بليس، وصل إلى إن وأخواتها. قال: وخففت كأن أيضا فنوي، وخففت كأن أيضا فنوي، منصوبها وثابتا أيضا روي، وخففت كأن أيضا فنوي، منصوبها وثابتا أيضا روي. يبقى احنا عندنا، احنا قلنا ان هذه الأحرف قبل ذلك تعمل مخففة وثقيلة، ومنها من إذا خفف لا يعمل. هنا قال وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها، منصوبها يعني تعمل عادي، لكن المنصوب يكون منويا، ويأتي كذلك ثابتا في الكلام. قال: إذا خففت كأن نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمية نحو كأن زيد قائم، أو جملة فعلية مصدرة بلم كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، أو مصدرة بقد كقول الشاعر أزف الترحل، قل أفذا أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، وكأن قدي وكأن قدي وكأن قدي. يبقى هنا تكون مخففة، يعني أي وكأن قد زالت، أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، وكأن قد كأن قد زالت كأن قد زالت. فاسم كأن في هذه الأمثلة محذوف، محذوف وهو ضمير الشأن والتقدير، كأنه زيد قائم. إذا قلت كأنه زيد قائم، كأن زيد قائم يعني كأنه زيد قائم، يبقى الإخبار هنا بالجملة الإسمية واسمها ضمير الشأن محذوف. وكذلك كأنه لم تغن بالأمس، ضمير الشأن محذوف، كأنه قد زالت، وكأن قد يعني قد زالت الركاب. والجملة التي بعدها خبر عنها، يبقى الاسم ضمير الشأن محذوف الهاء هذه، والجملة بعدها هذه الجملة نعربها إعرابا عاديا جدا، وتكون في محل رفع خبر كأن، في محل رفع خبر كأن. والجملة التي بعدها خبر عنها، وهذا معنى قوله فنوي منصوبها، وأشار بقوله وثابتا أيضا روي، لأنه قد روي إثبات المنصوب، لكنه يأتي قليل، يأتي قليلا في كلام العرب. ومن ذلك، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقاني. يبقى ثدييه هنا هو اسمها، وحقاني هو خبرها. وصدر مشرق النحر كأن ثدييه حقاني، وصدر مشرق النحر، فثدييه اسم كأن وهو منصوب بالياء لأنه مثنى، وحقاني خبر كأن، وروي كأن ثدياه حقاني، فيكون اسم كأن محذوفا وهو ضمير الشأن والتقدير، كأنه حقاني وثدياه حقاني. يبقى ابتدأ خبر في موضع رفع خبر كأن، هذه رواية، يبقى كأن ثدياه أو ثدياه، ثدياه تعرب خلاص اسم كأن، وحقاني خبرها. طب لو قال كأن ثدياه، يبقى هذه جملة كأنه، يبقى ضمير الشأن محذوف، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر هي خبر كأن المخففة، خبر كأن المخففة. طيب بعد ذلك يبدأ يتكلم المؤلف عليه رحمة الله عن لا النافية للجنس. لا النافية للجنس لها شروط، ولذلك قال عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. يعني لا النافية للجنس تعمل عمل إن، تعمل عمل إن يعني، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر بالأصل، إن المبتدأ تدخل على جملة اسمية مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. الأصل إن المبتدأ، ولذلك هذه من النواسخ المشبهات، تستطيع أن تقول المشبهات بإن وأخواتها، لا التي لنفي الجنس. شرط عملها أن تكون أولا نافية، ثانيا أن يكون المنفي بها جنس، أن يكون المنفي بها جنسا، ثالثا أن يكون النفي نصا في ذلك، ألا يدخل عليها طبعا جار، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ألا يفصل بينها وبين اسمها فصل. وهذه ستة شروط ذكرها النحاة. ربما المؤلف هنا عليه رحمة الله لم يذكر بقية هذه الشروط. طب نعيد الشروط مرة أخرى. شرط لا التي تعمل عمل إن وأخواتها أن تكون نافية، أن يكون المنفي فيها الجنس، أن يكون النفي نصا في ذلك، ألا يدخل عليها جار، اسمها وخبرها نكرتين، ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. يبقى لا التي لنفي الجنس، قال عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، عمل إن نجعل للا في نكرة، يتعمل في النكرة، وهذا قوله أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تكون مفردة، سواء جاءت مفردة يعني وحدها في الجملة أو كررت تعمل نفس العمل. يبقى هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء، وهي لا التي لنفي الجنس والمراد بها لا التي قصد بها التنسيس على استغراق النفي الجنس كله، كما قلت لك أن يكون المنفي فيها الجنس، أن يكون المنفي فيها الجنس. يقول ابن عقيل رحمه الله: وإنما قلت التنصيص احترازا عن التي يقع الاسم بعدها مرفوعا، نحو لا رجل قائما. لا، ليست نصا في نفي الجنس، هتتكلم عن رجل واحد، يبقى تحتمل اثنين، حتى لا رجل هذه تحتمل الاثنين بالمناسبة، تحتمل نفي الواحد وتحتمل نفي الجنس. هو هنا يقول فإنها ليست نصا في نفي الجنس، يعني تحتمل الاثنين، ليست نصا. هو لذلك قال هنا نصا، قال التي قصد بها التنصيص، يعني لا يمكن أن يقصد بها إلا الاستغراق في النفي، بخلاف التي تحتمل الوجهين لما نفي الواحد ونفي الجنس. فهذه فإنها ليست نصا في نفي الجنس، إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس. فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لرجل، لابد أن تقول لرجل قائم بالرجلين، وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بالرجلا، وأما لا هذه فهي نفي الجنس ليس إلا، فلا يجوز لا رجل قائم بالرجلا. هذه أو هذا الحرف يعمل عمل إن، يعني إيه عمل إن؟ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. لا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر، نحو لا غلام رجل قائم. يبقى لا غلام رجل لا نفي للجنس، تعمل عمل إن، غلام اسمها منصوب لأنه مضاف، لأن اسم لا نفي للجنس يأتي على أنواع كما سيأتي، مفردة أو مضاف أو شبه بالمضاف، فإذا كان مضافا ما الذي يحصل؟ يكون منصوبا. لا رجل، لا غلام رجل قائم، وقائم خبرها، وبين المقرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا عمل لا النافية للجنس إن جاءت مفردة فهو واجب. طب لو جاءت مكررة، لو جاءت مكررة يبقى عملها جائز، يبقى عملها جائز، يعني تعمل ولا تعمل، تعمل ولا إيه شباب ولا تعمل. من الشروط التي ذكرناها قبل ذلك أن يكون اسمها وخبرها نكرتان، أن يكون نكرتين. يبقى إذن معنى الكلام أن لا النافية للجنس لا تعمل في المعرفة، وما ورد من ذلك. طب ورد من ذلك يا مولانا شروط، ماذا نفعل في هذه الشروط؟ هنا إذا وردت معرفة وعملت عمل لا النافية للجنس في هذه الحالة يا شباب، بنؤول المعرفة إلى نكرة، تقول لا مثل أبي حسن، يبقى أن يجعل اسم جنس، أن يجعل اسم جنس، كقولهم قضية ولا أبا حسن له، فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها، المقصود التنكير، يبقى تؤول بنكرة، ويدل على أنه معامل معاملة النكرة، وصفه بالنكرة كقولك لا أبا حسن، تنوين حلالا لها، ولا يفصل بينها وبين اسمها، فإن فصل بينهما ألغيت هذه الشروط التي ذكرها، لا فيها غول، يعني لا يفصل بينها وبين اسمها، لا فيها غول خلاص، تقدير الكلام لا غول فيها، فلما فصل بينها وبين اسمها بفاصل لم تعمل، فقال لا فيها غول، لا فيها غول. ثم قال رحمه الله الإمام ابن مالك: فانصب بها مضافا أو مضارعا، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا. الكلام واضح؟ لازال المؤلف عليه رحمة الله يتكلم عن شروط لا النافية للجنس، فقال المفرد بني على ما كان ينصب به، يبقى المفرد ينصب يبنى على ما ينصب به، قال فانصب بها مضافا أو مضارعا، مضارعا اللي هو شبيه بالمضاف، وبعد ذاك يعني مشابهه، يعني اللي هو شبيه بالمضاف، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعا، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا، يعني تعمل أو لا تعمل، أو مركبة، وإن رفعت أولا لا تنصبا. يبقى هذه ثلاثة أحوال، يبقى اسم لا هذه من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون مضافا، تقول لا غلام رجل حاضر يا رب يا مولانا، ده مضاف لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، وغلام اسمها منصوب لأنه مضاف، ورجل مضاف إليه، وحاضر خبرها مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. الحال الثاني أن يكون مضارعا له، يعني شبيها بالمضاف. معنى شبيه بالمضاف أن يكون الاسم له تعلق بما بعده، يعني سواء بعمل أو بعطف له تعلق بما بعد، تقول لا طالعا جبلا، أهو طالعا جبلا ده طالعا عامل فيه، فجبلا ده لا طالعا هو جبلا مفعول به، لا طالعا جبلا ظاهر، لا خيرا من زيد، تعلق، راكب يبقى هنقول طالع عندي شبيه بالمضاف، يبقى عشان كده يبقى منصوب. وجبلا مفعول به لطالعا انه يعمل عمل الفعل. وظاهر خبرها لا خيرا كذلك من زيد، لا خيرا شبيه بالمضاف، يبقى له تعلق بما بعده، له تعلق. اذا كان له تعلق بما بعده يسمى شبيها بالمضاف. تقول لا خيرا من زيد راكب، يبقى لا خيرا لنا فيها الجنس، وخيرا اسمها، ومن زيد جار ومجرور متعلق به، وراكب خبرها مرفوع وعلامة رفعه. وإما يبقى التعلق يا إما بعمل يا إما بعطف، نحو لا ثلاثة وثلاثين، شبيه بالمضاف لأنه متعلق بما بعده. لا ثلاثة وثلاثين عندنا، ثلاثة منصوب لأنه شبيه بالمضاف اسم لا، وعندنا شبه جملة في محل رفع خبر لا. فالمشبه بالمضاف هذا يسميه النحاة مطولا وممطولا أي ممدودا، وحكم المضاف والمشبه به النصب، ينصب لفظا كما مثل. والحال الثالث أن يكون مفردا، المفرد هنا المفرد ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف، فيدخل في المثنى والمجموع. طبعا حكمه البناء على ما كان ينصب، يبقى يبنى على ما ينصب به، يبنى على لتركبه مع لا وصيرورته معها كشيء الواحد، فهو معها كخمسة عشر، ولكن محله النصب بلا بلا لأنه اسم لها. فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح. تقول لا حول، لا حول، حول دي اسمها مبني على الفتح لأنه يبنى على ما ينصب به، لا حول وكذلك لا قوة. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كان ينصب، المثنى يبنى على الياء وجمع المذكر السالم يبنى كذلك على الياء. تقول لا مسلمين، لا مسلمين، يبقى مسلمين اسم لا النافية للجنس مبني على الياء لأنه مفرد، والمفرد يبنى على ما ينصب به. ولا مسلمين كذلك جمع مذكر سالم مبني على الياء لأن المفرد، لأنه مفرد والمفرد يبنى على ما ينصب به. فكل فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما مع لا كما بني رجل لتركبه معها. وذهب الكوفيون والزجاج، هنا يذكر الخلاف، هو يذكر المذهب الشائع طريقة ابن عقيل مرة أخرى، يذكر المذهب الشائع والذي يراه هو صوابا ثم يذكر الخلافات. قال وذهب الكوفيون والزجاج إلى أن رجل في قولك لا رجل معرب، وأن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. وذهب المبرد إلى أن مسلمين ومسلمين معربان، معربان. وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم مبني على ما كان ينصب به وهو الكسر، فتقول لا مسلمات لك بكسر التاء. ومنه قوله إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب، إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. فجمع المؤنث السالم كذلك مبني على ما كان ينصب به، إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات، يبقى لذات مبني على الكسر لأنه مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيبنى على ما ينصب به. ولا لذات للشيب يعني موجودة، الخبر طبعا محذوف تقديره موجودة، ولا لذات للشيب. فالزجاج والكوفيون قالوا لا رجل، أن ده معرب، رجل معرب، وإن فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء. فتقول لا رجل، فرجل هنا اسم منصوب بعد لا وعلامة نصبه الفتح، ليس مبنيا على ما ينصب به كما اختاره الشارح رحمه الله تعالى. وكذلك جمع المؤنث السالم منهم من قال مبني على ما كان ينصب به، هذا قول. وأجاز بعضهم الفتح نحو لا مسلمات، لا مسلمات لك، لا مسل، أجاز بعضهم لا مسلمات لك، تمام. فيكون منصوب ب أو مبني على، منصوب بالفتحة أو مبني على الفتح، أجازوها هكذا. يبقى اسم لا إذا كان جمع مؤنث سالم للعلماء في أربعة مذاهب، إن هو يبني على الكسرة من غير تنوين، وهذا كلام الجمهور وهو اختيار ابن عقيل وكأنه هو المعتمد عنده، يبنى على الكسرة نيابة عن الفتحة ويبقى له تنوينه، أو مبني على الفتح ويجوز فيه البناء على الكسرة نيابة عن الفتحة هو البناء على الفتح، وهذا هو المذهب الرابع باختصار شديد. فقول المصنف عليه رحمة الله وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، معناه أنه يذكر الخبر بعد اسم لا مرفوعا، والرافع له لا عند المصنف وجماعة، وعند سبويه الرافع له لا، الرافع له لا إن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف، وإن كان الاسم مفردا اختلف في رفع الخبر. فذهب سبويه لأنه ليس مرفوعا بلا، وإنما هو مرفوع على أنه خبر المبتدا، لأن مذهبه أن لا واسمها المفرد في موضع رفع بالابتداء، فيكون هذا خبرها خبر المبتدا، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلك المبتدا. ولم تعمل لا عنده في هذه الصورة إلا في الاسم. وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا، فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به، وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خمسة أوجه. إن المعطوف عليه إما أن يبنى مع لا على الفتح أو ينصب أو يرفع، خلي بالك. طيب إذا بني على الفتح جاز في الثاني ثلاثة أوجه: البناء على الفتح لتركبه مع لا الثاني، يعني مثله مثل الأولى، يبقى إذا كرر لا حول ولا قوة، يبقى لا حول يبقى ده مبنى على الفتح وقوة مبنى على الفتح، وتكون الثانية عمل عمل إن نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني النصب عطفا على محل الاسم، يعني مبني على الفتح في محل نصب، يعني محله النصب، النصب عطفا على محل اسم لا، وتكون الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالك الأوجه التي تذكر في إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه قوله لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع، لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق، هنا يبنى على الفتح في محل نصب، هنا محل لا حول ولا قوة، يبقى كأن لا الثانية زائدة بين العطف والمعطوف نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث الرفع، وفيه ثلاثة أوجه: الأول أن يكون معطوفا على محل لا واسمها، لماذا؟ لأنهما في موضع رفع بالابتداء طبعا عند الإمام سيبويه، وحينئذ تكون لا زائدة. الثاني أن تكون لا الثانية عملت عمل ليس. الثالث أن يكون مرفوعا بالابتداء وليس لا عمل فيه، وليس للا عمل فيه، وذلك نحو لا حول ولا قوة، كأنه مرفوع بالابتداء. ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، يبقى كأنه يعني معطوف على المحل، لأن محل لا مع اسمها الابتداء يبقى معطوف على المحل، يعني معطوف على المحل هو الرفع، فمعطوف على المرفوع فيكون مرفوعا. هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. فقوله لا أبو حيث جاء مرفوعا على واحد من ثلاثة أوجه: إما على أن يكون معطوفا على محل لا مع اسمها كما ذكرناه في الإعراب، أو على أن لا الثانية عامل عمل ليس فالاسم المرفوع بعدها واسمها وخبرها محذوف، وإما على أن لا الثانية ليست عاملة أصلا بل هي زائدة ويكون أب مبتدأ خبره محذوف، وقد ذكر ذلك الشارح العلامة، ومثله قول جرير بن عطية بأي بلاء يا نمير بن عامر وأنتم ذنابي لا يدي ذناب لا يدين ولا صدر، وقد ورد على غرار ذلك قول المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. طيب وإن نصب المعطوف عليه جاز في المعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة: البناء والرفع والنصب نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، ثلاث أوجه تجوز. وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهة: الأول البناء على الفتح تقول لا رجل ولا امرأة ولا غلام ولا غلام رجل ولا امرأة، ومنه قوله يبقى يجوز فيها في الثاني الوجهان، يجوز في الثاني الوجهان: الأول البناء على الفتح لا رجل ولا امرأة لا غلام رجل ولا امرأة، ومنه قوله لا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم، لا لغو ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم. الشاهد في هذا البيت لا لغ ولا تأثيم، حيث ألغى لا الأولى أو أعملها عمل ليس فرفع الاسم بعدها وأعمل لا الثانية عمل إن على ما بيناه في إعراب البيت. ومثل هذا الشاهد قول عامر بن جوين الطائي فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى لإبقى لها، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى لإبقى لها، الرواية فيه برفع مزنة فلا مزنة بالضمة وبفتح أرض، والقول فيهما كالقول في لا لغو لغو ولا تأثيم في البيت السابق. الثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة، لا غلام رجل ولا امرأة، ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة فيسقط النصب، ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب، وإن رفعت أولا لا تنصب. جميل. ثم قال رحمه الله ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، مرة تانية يقول ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، فإذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة أوجه: الأول البناء على الفتح، لماذا؟ لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريف، لا رجل ظريفة، لا رجل ظريف، يبقى الأول البناء على الفتح، يبقى إذا كان اسم لا مبنيا قال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح او انصبا او ارفع تعدل فالثلاثه اوش. الامر الثاني النصب مراعاه لمحل الاسم، اسم لا نحو لا رجل ظريفا، يبقى تقول لا رجل ظريفا يبقى هذا مبني، او تنصبه تقول لا رجل ظريفا، او ترفعه تقول لا رجل ظريف. هذه ثلاثه اعرابات. قال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح او انصبا او ارفع تعدل، يبقى نعت الاسم اسم لا اللي هو المبني في له ثلاثه احوال، البناء على الفتح او النصب أو الرفع، الثلاثة جائزة، لا رجل ظريفة، لا رجل ظريفا، لا رجل ظريف. قال وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، ثانية وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، يبقى ليس في بناء، يبقى النصب أو الرفع. قال تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ووليه النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه، وذكر في هذا البيت أنه إن لم يلي النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينها بفاصل لم يجز بناء النعت، فلا تقول لا رجل فيها ظريفة ببناء ظريف، بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف، أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا، وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لترقب النعت مع الاسم، ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالعا جبلا ظريفا. لا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد، وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناؤه على الفتح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد، ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل، وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر. وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه نحو لا رجل ظريفا وظريفا وظريف، وإن لم يكن كذلك تعين الرفع والنص، ولا يجوز عند ذات البناء، هذا معنى البيت. قال والعطف إن لم تتكرر لحق ما له بمال النعت ذي الفصل انتماء، مرة أخرى والعطف إن لم تتكرر، والعطف إن لم تتكرر لحق ما له بمال النعت ذي الفصل انتماء. تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه الرفع والنصب والبناء على الفتح كما تقدم معنا، نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، يبقى البناء والفتح والرفع. ذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول، وقد تقدم في البيت الذي قبل أنه يجوز في الرفع والنصب ولا يجوز في البناء على الفتح، فتقول لا رجل وامرأة وامرأة وامرأة وامرأة، بس لا يجوز في البناء، لا يجوز البناء على الفتح. وحكى الأخفش لا رجل وامرأتا بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، فكأنه قال لا رجل ولا امرأتا ثم حذفت لا، وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة، أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة، هذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيه، أو لا رجل وزيد، يبقى لا رجل ولا زيد فيها أو لا رجل وزيد فيه. ثم قال رحمه الله وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، يبقى إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول ألا رجل قائم، ألا غلام رجل قائم، ألا رجل قائم، ألا غلام رجل قائم، وألا طالعا جبلا ظاهر، وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمهما قبل دخولها، هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى وفي كل ذلك تفصيل، وهو أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت، ومنه قوله ألا ارعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. مثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم، ألا رجل قائم، طبعا ألا ارعواء لمن ولد شاهد فيه ألا رعواء حيث أبقى للنا في عملها الذي تستحق مع دخول همزة الاستفهام عليه، لأنه قصد بالحرفين جميعا التوبيخ والإنكار، ألا رعواء لمن ولد شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ومنه قوله ألا استبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف، ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء، ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا، ألا ماء ماء باردا، وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات. الشاهد في ألا عمر حيث أريد بالاستفهام ألا عمر ولا، أريد بالاستفهام هنا مع لا مجرد التمني ألا عمر ولا، وهذا كثير في كلام العرب، ومما يدل على كون ألا للتمني في هذا البيت نصب المضارع بعد فاء السببية في جوابه ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات. قال وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، مع سقوطه ظهر، إذا كان ظهر هذا أمر معروف يبقى دل دليل على الخبر خلاص لا إشكال فيه أن يسقط، لن فعل الجنس إذا دل دليل على خبر لن فعل الجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين، ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل يعني لا رجل قائم فتحذف الخبر وقائم وجوبا عند التميميين والطائيين لأنه مفهوم وجوازا عند الحجازيين، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جر ومجرور كما مثل أو ظرفا أو جرا ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل يعني في الدار أو عندنا، فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، طالما لا يدل دليل لابد من ذكر الخبر، وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح صدره ورد جازرهم حرفا مصرمة ولا كريم من الولدان مصبوح، ولا هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه، هنا إذا لم يظهر المراد لا يجوز الحذف، كفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم.